بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء، لأن الأئمة تنقسم على قسمين. الأئمة يكونون إيش؟ ولاة الأمر الذين هم السلطان، وولاة أمر المسلمين الذين هم إيش؟ العلماء. والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فسروا أولي الأمر بإيش؟ بولاة أمور المسلمين الذين هم السلطان. والعلماء أيضا يعتبرون ولاة أمور المسلمين، لأنهم ماذا؟ يبينون للناس ويعلمونهم ويلون أمرهم في مسائل دينهم. فهنا الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء، ووصفهم بالمضلين، مما يدل على أنه ليس كل ولي أمر يعتبر ضال، فمن ولاة الأمور من هو في خير، وإن كان الغالب أنهم إيش؟ ضلال ومنحرفون. كذلك العلماء أيضا ينقسمون إلى قسمين: أئمة هدى هكذا، وأئمة إيش؟ ضلال. نعم. قال: والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ويدخل في ذلك يا أخوان علماء الديمقراطية، يدخل في من أفتى الناس بل أوجب عليهم بالمشاركة في الانتخابات والمشاركة في المظاهرات والمشاركة في الاعتصامات والخروج والثورات هذه، وما تسمى بالثورات العربية، الذين دعوا إلى هذا كلهم أئمة ضلال. وهؤلاء في مقدمة أئمة الأئمة المضلين الذين خشيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخافهم على أمته. هؤلاء حتى أن بعضهم الزنداني يقول: قطرة في ساحة الاعتصام، يعني في تعتبر دم في سبيل الله، من أفضل هذا الضلال مبين، وهذا هو الضلال بعينه. نعم، دعاة الضلال، القرضاوي من الأئمة المضلين، سفر، سلمان، عايض القرني، محمد العريفي، الثاني من هو صاحبه، هؤلاء طارق السويدان، وقادة الإخوان المسلمين، ودعاة الضلال، ودعاة السرورية، أيضا المفتون حق جماعة القاعدة، هؤلاء كلهم الحدادية علماءهم، هؤلاء كلهم الأئمة المضلين. نعم. أيضا الرافضة أصحاب العمائم، وإن كانوا كفارهم داخلون في الأئمة المضلين، لأن كثير من العامة ربما همج ما يعرف، ربما قد يكون يوم القيامة من عامة الرافضة من هو يعذب ثم يخرج بالشفاعة، ومنهم قد يعفو الله عنه بسبب أن عنده جهل، وولدت أمه ونشأ في مجتمع رافضي، ماذا فيلقى الله؟ يقول: أنا ولدت على الإسلام وأعتقد هذا الإسلام، فما أدري. فنحن نحكم عليهم الكفر عموما هكذا ولا لا، ومن ظهر منه الكفر واضحا. أما مثلا عموم رافضة في إيران، رافضة إيران، ما نستطيع على العامة أن نكفر كل واحد بعينه، لأن بعضهم مغلق على إيران، ما يدري، حتى القنوات، حتى الفيسبوك، حتى الشبكات ما يشاركون فيها، محجوبة عن شعب إيران، عرف الآن. فهؤلاء مضللون، ضللهم أئمة الضلال في إيران. قال: وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، يعني إيش؟ ما في القبر. نعم، أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد. ومن أئمة من قال إيش؟ مريدي تمسك بي وكن بي واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الهدى. كذلك قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله، أي بالتوحيد والاتباع لشرع الله عز وجل. وهؤلاء يقول إيش؟ ادعني واستغث بي، تمسك بي وكن بواثقا، نعم، واعتقد أن النجاة بيدي. قال: يدعو أصحابه إلى أن يعبدون من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، يعني يرى أنه قد دخل على الله أو رأى الله أو أصبحت بينه وانكشف الحجاب له. نعم انكشف الحجاب له، لكنه رأى من؟ رأى ربه، رأى الشيطان الرجيم، فهو الشيطان الرجيم، فهو رب المضلين. نعم، فلكونه خاويا عن العلم والتقوى والإيمان والورع، نعم باغ الشيطان في قلبه وفي عقله وفرخ وبال فيه حتى أفسد عليه باطنه وظاهره، فظن أنه يلاقي الله عز وجل. الشيطان لا يقرب من إنسان عنده مصباح الإيمان وعنده نور الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بالعلم. ما كيف يأتي إيمان صحيح بدون علم؟ علم الكتاب والسنة لا علم الضلال، وإلا فالأشعرية علماء وعندهم علم لكن علم ضلالة، المعتزلة عندهم علم ضلالة، ألا كل مخالف الكتاب والسنة عندهم علم لكن علم ضلالة. قال ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله ومع الله، ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله. ابن عربي الملحد من إيش؟ صاحب فصوص الحكم والفتوحات، إيش الفتوحات الربانية، الفتوحات المكية، مفروض يسميها إيش؟ الفتوحات الجهنمية. طيب وهذا فصوص إيش؟ فصوص الكفر. أي لكن الصواب إن فصوص إيش؟ الكفر والإلحاد، ما هو فصوص، يسمى إيش؟ فص محمدي، فص كذا، وهو كلها فصوص شيطانية أوحاها إليه إبليس بسبب انحرافه. ومنهم من وصل بالأمر وكان يقول سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله، يعتقد أنه هو الله. فهذا هؤلاء من الأئمة المضلين، ابن سبعين والحلاج وابن عربي ومن كان على شاكلتهم، وقول طواغيت يعتبرون هؤلاء. وقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر، تسمى إنما أداة حصر وقصر، نعم بيانا لشدة خوفه على أمة من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. كيف نصبها في حديث ثوبان ورفع المضلين مع أنه مفعول به، كان شيخنا يستشكله أو كذا، ثم بيّن أخوف ما أخاف على أمتي هم الأئمة المضلون، وجملة هم الأئمة المضلون في المبتدأ والخبر في محل ليش نصب مفعول به. نعم رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، المضلين صفة يا أخوان للأئمة، هكذا. رواه الدارمي. وقد بيّن الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان الحدث قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، نعم فهو ملعون وحدثه مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. والصرف يا إخوان إيش؟ الفرض، والعدل النفل، صرفا ولا عدلا، قالوا الفرض والنفل، لا يقبل منه فرضا ولا نفلا. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حديث عائشة متفق عليه، وانفرد مسلم بقوله إيش؟ من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والديمقراطية والليبرالية ومجلس الحوار من أكبر الأعمال التي هي مردودة على أصحابها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في حديث العرباض بن سارية وفي غيره. وهذه أحاديث صحيحة وصريحة، ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها ونظائرها في القرآن كثير. وعن زياد بن حذير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، مش بالنفاق، بالكتاب. يأتي بآيات من القرآن يجادلك بها، هذا الذي يهدم الإسلام، لأنه يقع الشبهات على إيش؟ أن ذلك جماعة التبليغ يستلون إيش؟ آيات من القرآن يضللون بها الناس. الإخوان المسلمون يأتون بإيش؟ بآيات من القرآن يضللون من الناس، يضلون الناس بها ويهدمون الإسلام. السرورية يأتون بآيات من القرآن وحديث من؟ الخوارج يأتون بذلك. نعم، جماعة القاعدة وهم نوع من الخوارج يأتون بأدلة من القرآن، وهلما جرا وكلهم ينزع آيات التي إيش تروق له ويفسرها على ما يريد، وهذا من الضلال البعيد. قال: نعم ونعم، وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق فيضل بها ناس كثير، كالكاهن لما إيش يأتي بكلمة حق وبقوا 100 كلمة كلها كذب، فتلك الكلمة من الحق فيسمعها من الوحي يروج بها 100 من الباطل، والناس لا يركزون على الباطل، فبل كلمة الحق تجرهم إلى تصديق الباطل. وأنه المنافق إذا صدق في كلمة ماذا؟ ولذلك كيف يفعلون؟ سلك الرافضة هذا المسلك، يأتون بكلمة حق حب أهل البيت هكذا ولا لا، ويثنى على الحسن والحسين، نعم، ويأتون بكلمات فيها حق، ثم يدرجون زندقتهم والطعن في الصحابة رضي الله عنهم في الباقي. وهكذا يأتي لك مثلا دعاة الأخوان المسلمون يأتوا بكلمة حق: نريد نصرة الإسلام رحمك الله، نريد أن نتحد كلمة حق وحدة المسلمين صف المسلمين ضد أعداء الإسلام، ثم يدخلون بهذه الكلمة على المسلمين البدع والضلالات والديمقراطية والانتخابات وإلى آخره. نعم، يأتيك جماعة القاعدة يرتكبون، يقول لك الحكام يطبقون الديمقراطية، هذه كلمة حق، ويطبقون ويفعلون، ثم يدخل فيها إيش؟ تكفير الحكام، تكفير المجتمعات، واستباحة دماء المسلمين، واستباحة إيش؟ الانتحار، واستخدام الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة وهلم جرا. وكل فرقة تأتي بكلمة حق من أجل يروجوا ما عندهم من إيش؟ من الباطل، والعامة تصدق. الحوثة الآن إيش يقولون؟ الأمة مهزومة، والأمة ما لها عز ولا كرامة إلا في تمسكها بهدي نبيها كلمة حق. لكن هل هدي نبيها هو الذي يسير عليه حسين بدر الدين الحوثي؟ هل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم سب عائشة وبغض عائشة وسب أبي بكر وتنفير الناس من أبي بكر وعمر وشحن صدور عامة المسلمين والرعاع والهمج والغوغاء، شحنها بالحقد والغيظ والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا باطل روجوه بكلمة إيش؟ الأمة لن يكون لها عز إلا بتمسكها بدينها وبقرآنها واتباع هدي نبيها، ثم استغلوا هذه الكلمة. أيضا كلمة حق الموت لأمريكا، نعم هذه في ظاهرة أنها حق، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود. طيب استزلوا بهذه الكلمة التي ظاهرة حق ومن تحتها السم الزعاف والكذب والنفاق وسفك دماء المسلمين، واستزلوا شعب اليمن، شباب كثير همجوا قبائل استجروها وراء هذه الكلمات التي جعلوها شعارا، ومن تحتها نار، ومن تحتها مدفون فيها نارا وشنارا، نعم، وسفك دماء اليمنيين وهدم منازلهم وتهجيرهم من بلادهم، والحرب الدائرة الآن في صعدة تحت شعار كلمات حق أريد بها باطل، وسزل الناس. قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذا، ولا يفنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. وقوله إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، قال وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه أول ما بدأ هو باب الفتنة، من هو الذي كسر؟ هو عمر رضي الله عنه. نعم، إن دونك ودونه بابا عظيما. قال أيفتأل لما سأل حذيفة عن الفتنة، قال إنك إن بينك وبين الفتنة بابا، قال عمر يسأل حذيفة أيكسر الباب أم يفتح، قال بل يكسر. فعرف عمر أنه هو المقصود أنه الباب. قال أكان عمر يعرف؟ قال نعم يعرف. فعمر هو كان ردءا وبابا على المسلمين، وكان بابا منيعا وسدا منيعا ضد دون الفتنة وأن تصل إلى المسلمين. فلما قام المجوسي ذاك عليه لعنة الله، أبو لؤلؤة إمام الرافضة المجوس وإمام الخميني وأتباعه وإمام الحوثة ومقدمهم في جهنم بإذن الله، لما قتل عمر رضي الله عنه انفتح الشر على المسلمين وبدأت الخوارج تظهر في عهد عثمان رضي الله عنه. قال وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة من جهات البلاد المسلمين ويرتفع أخرى، وهذا واقع مشاهد، مرة في العراق وتقع حرب واليمن هادئة، ومرة تقع فين في البحرين تقوم الرافضة وسفك دماء وتحريق وهي هادئة في مكان آخر، وفي سوريا تقع، وفي أفغانستان هنا سفك دماء وقتال، ومرة في الجزائر، ومرة في اليمن، ومرة الدور الآن عندنا في اليمن وفين وفي سوريا وفي العراق. نعم، وهادئة في بلدان أخرى، مع أن اشتهدأ هنا، وهذا وموعود الله عز وجل، وهو ما ابتلى الله هذه الأمة به، أنه إذا وقع السيف عليهم لا يرفع إلى يوم القيامة، والسيف كناية عن القتل، وإلا فالآن لا يوجد سيف، يوجد إيش؟ صواريخ ودبابات وألغام وقذائف ورشاشات، وهات من هذا الدبور، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل والعشائر والمناطق، وهذا حاصل يا إخوان، فقد لحقت قبائل بالرافضة وأصبحوا روافض الآن في العراق. من دخل الآن العراق قبائل عربية مالكية أصلا، وبعضها من نجد أصولها تلحق وراء العشب ويتنقلون بالخيام، جاءهم قبل 100 سنة روافض وأظهروا الزهد والعبادة والخير وحب آل البيت، فاستلانوا واستجهلوهم بحكم أن أعراب وعرب من المسلمين جهل، ما عندهم علم ولا عندهم خلفية، جلسوا أوساطهم وشحنوهم شيئا فشيئا وعبوهم وأدخلوا عليهم الرفض إلى أصبحوا الأرض. اليمن من إيه كانت لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، كانوا قال أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم جلس فترة دخل اليمنيون كلهم في الإسلام، هكذا ولا لا؟ فجلس هذا إلى 200 قريبا 150 سنة. نعم، إلى عهد لما أول ما دخل التشيع في اليمن عن طريق جعفر بن سليمان الضبعي. من عبد الرزاق التشيع تأثر من شيخه جعفر بن سليمان الضبعي، لكن تشيع خفيف، ثم بدأ شيئا فشيئا، وبدأ يتوافد اليحيى بن الحسين وفلان وفلان إلى اليمن، يطلبون الغنائم، ينتسبون إلى آل بيت النبوة ويظهرون كذا، ثم أتوا وأدخلوا الباطنية، دخلت اليمن وسفكوا دم اليمنيين، الرفض دخل إلى اليمن، سب الصحابة، القرامطة دخلت إلى اليمن، وهكذا. ولا اليمن أتاكم أهل اليمن، هم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، لا فمنين جاءتنا الرافضة؟ إذن دخل علينا وماذا، وطمعوا في بلاد اليمن وطمعوا في كثير من البلدان وأدخلوا عليها الرفض وهذا الخراب، فلاحقت كأحياء كثيرة بالمشركين. الآن من دخل في الرفض واصبح يسب الصحابة ويقول القرآن محرف ويتبرك بالقبور ويسجد له ويسجد للحسن والحسين وينادي يا حسينا يا عليا، هل هذا ما زال على الإسلام؟ هذا كافر بلا شك ولا ريب. إذن الرافضة مشركون والمجوس مشركون، ومن دخل في الرفض معهم فقد لحقت إيش بالمشركين. إذن هناك أحياء حقيقة وقبائل وعشائر لحقت بالمشركين كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل النبوة. وقبائل أصبحت علمانية، وقبائل أصبحت اشتراكية، نعم موجود هذا، من القبائل من تعلمنت، ربما تذهب للجزائر تجد أسر ربما ما يعرفون إلا العلمانية، في مصر كذلك أسر، في سوريا كذلك، نعم، وفي اليمن اليمن وما زالوا مندسين. بعض الأسر ربما أصبحت علمانية ونحن ما ندري، والاشتراكية نحن ما ننص على حد بعينه إلا، لكن لا شك بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قد وجدت الاشتراكية في الجنوب 25 سنة وشربوا الاشتراكية شرب، ومدينة عدن كامل ليس حيا، مدينة كاملة أصبحت تدين. نعم يوجد فيهم من أهل الخير من هو متستر، ومن هو منهم من فر، ومنهم من بقي يتستر ويتقفى وينكر بقلبه لكونه ما يستطيع، لا يهاجر ولا يستطيع أن يظهر الخير. نعم، لكن وجد من أصبح اشتراكيا ولحق بالمشركين. نعم، قال وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك، وهذا كثير جدا في بلاد العرب، في بلاد إيش الغرب يا أخوان. الأندلس أن تصبح من بلاد المسلمين وأصبح يؤذن فيها وفيه تابعة لدولة الخلافة أم لا؟ الآن أين الأندلس؟ قرطبة انتهت، أصبحت وهم عرب فيها، وصولهم عربية مسلمة، والآن كفر بواح، ربما تنصروا هكذا ولا لا؟ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتلحق فئام من أمتي أو أحياء بالمشركين، حرب 48. هناك في فلسطين ما يسمى بيش بعرب 48، تعرفون معنى هذه الكلمة؟ لا، عرب مسلمين، عرب 48 مش عرب اليهود، يسموهم عرب 48، هم تياودوا بعضهم. هؤلاء عرب 48 لما جاءت في 48 الصلح وأن اعتراف بدولة إسرائيل، هي أصلا اليهود دخلوا واشتروا أراضي من الفلسطينيين، وإلا كانت كلها فلسطين، واشتروا تل أبيب، تل تبة اشتراها يهودي اسمها أبيب، سموها باسمه فيما بعد عاصمة، واستوى مستوطنات وكذا. فلما جاء التقسيم قالوا من أراد أن ينحاز ويرجع إلى البلاد التي يكون فيها حكم إسلامي تبع المسلمين ينحاز، ومن أراد من الفلسطينيين الذي قبل اليهود تكاثروا في منطقته يبقى ويبقى على دينه ويأكل ويشرب ولا عليه شيء. فهناك من يسمى بعرب 48، قالوا ما نترك أرضنا، نبقى وبقوا أوساط إيش؟ أوساط اليهود، وهذا لا يجوز لهم، يعتبر من بقي على الإسلام يعتبر مرتكب لكبيرة من الكبائر، يجب عليه الهجرة. أنا التقيت قبل 10 سنين مع رجل فلسطيني وابنه، سألته من أين جئتم؟ قال نحن فلسطينيون. من أين جئتم؟ من القدس. قال لا، نحن جينا من إسرائيل. إذن أنتم العرب 48؟ قال نعم. لماذا تهاجرون؟ قال ما نترك وطننا. أي وطنك؟ أصبح اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أفضل من بيت المقدس، وأنت ما؟ قال قلت له شوف، أنت مرتكب لكبيرة، أنا أسألك سؤال، هل استطعتم تحافظوا على دينكم؟ قال لا، بعضنا. قلت أولادكم هل وجد من دخل في اليهودية؟ قال نعم. قلت خلاص انتهينا، هذا هو لحقوا. إذن أسر وأحياء بقيت في تل أبيب في وسط حكم إسرائيل يسموهم عرب 48 تيهودوا، وبناتهم تيهودنا ولحقوا بالمشركين. نعم، تركوا الإسلام. نعم، ولقيت في رمضان هذا الماضي، في رمضان 2 شباب فلسطينيين، فسألتهم من أين أنتم؟ قالوا فلسطين. من أي منطقة؟ ذكروا أنهم من إسرائيل. قلت إذن أنتم من عرب 48؟ قالوا نعم. قلت لهم ما يجوز لكم، ينبغي أن تهاجروا. قالوا ما نستطيع أكذا، ونحن نقيم صلاتنا ونقيم ديننا. ثم فتحت المصحف وتلتهم غيش إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك الذين من يظلم ايوه وقت الاستشهاد ياتي تطير الشاهد لما قرات عليهم خافوا وقاما انصرفوا من عندي. قلت شوف لا تظنوا انتم مرتكبون لكبير ايوه فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قلت هذا الكلام في اناس ما كانوا في مكه وعندهم القدره على الهجره، ومع ذلك بقوا قالوا ما نترك ارضنا. أنتم الآن جالسون وقد تيهود منكم كثير، وترون المنكرات وترون اليهود أمامكم أعداء الإسلام، وأنت جالس تأكل وتشرب. نعم أنت مسلم وتصلي وصوم، لكن مرتكب لكبيرة، وأنتم داخلون في هذه الآية إذا لم تتوبوا إلى الله وتهاجروا. أنت الآن محافظ على دينك، ربما غيرك تيهود، أنت الآن محافظ على دينك، أولادك سينشؤون يتيهودون ويدرسون في مدارس، ما يستطيع ينكر هذا الأمر الواقع. نعم. قال وأيضا يا أخوان حصل كثير هذا في بلاد الأندلس وفي روسيا وإيران. في روسيا في الجمهوريات الإسلامية طاجيكستان أوزبكستان فيها عرب كثير حي بالكامل عرب. تكلمني شخص ممن درس الاشتراكية هنا أنه التقى برجل من تلك البلاد في منطقة اسمها كيف، فبينما هو جالس ناداه، عرف أنه عربي ويمني، فلما التقى به ناداه وطلب منه يعطيه أتيه بمصحف صغير، قال أنا مسلم في الأصل وضربونا وفعلوا بنا وكذا وما نستطيع نقرأ القرآن، اعتني بمصحف. المهم احتال حتى أتى المصحف، قال الرجل يحكي عن نفسه، قال وهو ذاب يدرس الماركسية أصلا ويضحك عليه كيف يبحث عن مصحف وهو جاء من بلاد العرب يبحث إيش. فمع الأيام استضافوه وجد حيا كاملا، كلهم قالوا نحن العرب ونحن أحفاد الفاتحين ونحن والاشتراكية قتلونا وآبائنا وأجدادنا ودفعونا إلى الكفر وكذا، ما يعرفون، فذبحوا ذبائح منها لحم وخنزير وطعام وخمر ولحم خنزير وأشياء وغنم، يعني ما يعرفون من الإسلام إلا كلمة الله أكبر عند الذبح، ما في غيرها. أحياء كثيرة لحقت بالمشركين، أحياء كثيرة لحقت بالمشركين، نسأل الله السلامة والعافية. قال وقول حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، الفئام مهموز، الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات. نعم، وفي رواية أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد قبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. نعم، قالوا لا يمكن يقع شرك في هذه الأمة، ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يعيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، وقد رد أهل العلم عليه بجوابين، أنه اليأس لا يلزم منه إيش أنه ينقطع، فييأس لكن ما يمنع أنه يحاول. فأنا هذا الحديث ماذا قد جاءت أدلة أصرح منه. نعم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش كما سيأتي، لا تقوم الساعة حتى تضطرب على آيات نساء، وأيضا قد قال إيش أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، ثم قال إيش الشرك في أمتي هذا أخفى من دبيب النمل، وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن إيش قال مرة ما أخاف أن تشركوا من بعدي، هذا الخبر للصحابة رضي الله عنهم، لكن من جاء بعدهم لا تقوم الساعة حتى تضطرب على آيات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ما هي الآليات؟ جمع إليا وهي العجيزة، يتزاحم النسوان حول صنم. قال وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، نعم، ما لم يخشى سفك الدماء هكذا، لكن ذكر عندنا قوة وعندنا قدرة ومكانة. ولذلك أمر الإخوان المسلمين الخوانة لما حصل حرب الانفصال عام 94 ودخلت الحكومة الشرعية هناك، وجاء بعض الشباب السلفيين وهدموا القباب والقبور المبنية والأضرحة، أول من استنكر منهم الإخوان المسلمون وعبد الله حوايج عبد الله ساتر، قال يتركون القتال لأن السنة ما قاتلوا، قالوا نحن تبع دولة، إذا طلبت منا الدولة القتال قاتلنا، أما أننا نفتح لنا جبهة بأنفسنا ما سنفتح، والدولة ما طلبت منا. فالإخوان المسلمين قالوا اشتركوا معنا وجاهدوا، فهم دائما أصحاب أهواء. نعم، فلما قام بعض أهل السنة هدموا القباب والقبور في عدن التي كان يتمسح بها وتبرك بها، أول من أنكر عليهم عبد الله صعتر أحد سفهاء الإخوان المسلمين وأبواقهم، ويقول إيش يتركون القتال الاشتراكيين ثم يأخذون بندقيتهم ويوجهونها إلى الأموات الأبرياء، ما ذنب الأموات الأبرياء؟ هذه دعوة تقيم دولة، فلماذا خذلهم الله عز وجل وها وازال دولتهم في خلال سنة وخسف بهم ومكر بهم وأهانهم الله، لأنهم لم يرفعوا التوحيد رأسا ولم يعزوا التوحيد ولم يعظموه ولم يناصروه ولم يحاربوا الشرك يوما واحدا إلا إذا احتاجت السياسة فقط، إذا اضطروا سياسيا حاربوا الشرك. إذا احتاجت السياسة حاربت الرافضة يحاربونها، ولكن إذا احتاجت السياسة أن يعظموا الشرك يعظموه، وإذا احتاجت اضطرتهم السياسة أن أن أنهم يعظموا الحوثي الرافضة عظموها، فهم يدورون مع السياسة ليس مع كتاب السنة. نعم. قال وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناة أو أعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين. نسأل الله أن يجعلنا منهم يا أخوان، وهذا الذي نفعله هو جزء منه، أننا ننشر التوحيد نتعلمه ونحققه وننشر بين الناس. هذه من أفضل ما من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، بل وما أمر بها، ومن أسباب دفع الفتن ومن أسباب الحفظ حقن الدماء وحقن النفوس والأعراض، أننا متى ما قمنا بالتوحيد فإن الله يكفينا شر الأشرار ويدفع عنا ولا يسلطهم علينا ما دام أن التوحيد قائم وهناك من يقوم به. قال ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، انتهى ملخصا. قلت إذا كان هذا في القرن السابع وقبله، في القرن السابع عصر شيخ الإسلام تيمية وابن كثير وابن القيم والحافظ الذهبي ومن كان مثلهم، فما بعده أعظم فسادا، فليأتي اليوم ولينظر. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى وقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عدى من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. قال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طريحة بن خويلد الأسدي في بني أسد بن خزيمة، وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي بن حرب بالحربة. نعم. وتاب طليحة الأسدي، تاب في عهد أبي بكر وأسلم وحسن إسلامه، في بعض الروايات أنه تزوج بأخت أبي بكر الصديق والله أعلم. نعم. ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي، تعرفون من هو؟ أخو صفية بنت أبي عبيدة الثقفي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو صهر رسول صهر عبد الله بن عمر وخال أولاده. قال وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودع الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل شوف إيش عندكم جبريل بالألف الألف الأطلاق ها صار عندي خطأ لأنه أصلها جبريل أعجمي غير من باللام فقط عليه السلام يأتي وزعم أن جبريل عليه السلام يأتي. نعم. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، هناك من ادعى يعني ليس على الإطلاق، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، سوداء يعني البلغم صفراء أو سوداء تطلع في دماغه وتسبب له إيش يسموها مالي خوليا، المالي خوليا هستيريا يهسر بسبب ما شراب أو بسبب الحمى تطلع في رأسه أو انقلاب السوداء فتسبب له فساد في الدماغ فيدعي النبوة أحيانا، وإنما المراد من قامت له شوكة وهو في كامل قواه العقلية وبمكر وخبث وهو يعرف نفسه أنه كذاب لكن من أجل حرب الإسلام ومن أجل تكون له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد آلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وإلى هنا والله أكبر.